أمان أمان أمان أمان إندونيسيا راya aman aman aman aman aman Indonesia raya aman aman aman aman aman Indonesia raya aman aman aman aman aman Indonesia raya aman حرةٌ في إندونيسيا لدى إنسانية وأهلها منفرحون نفرحا أبديا لنيلها قد جاء قد أخلصوا خدمتهم وطالبوا